يا من يرى الدنيا مسارقة العيون متى تفيق ومتى تعود فإنما الدنيا تزول ولا تعيق. حملت نفسك بالذنوب فهل ترى نفسا تطيق؟ أثقلت كاهلك الضعيف بكل شيء مستحيل، وحملت أوزار العباد فهل لحملك من محيل؟ رويدك رويدك رويدك فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. رويدك رويدك رويدك فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. أخي من الذي أشقاك؟ قل لي بأي متاهة ضلت خطاك؟ أراك فأسبل العبرات حزنا وأصرخ لوعة ماذا دهاك. أرى الشيطان مندفشا يغني بكم طربا وقد نصب الشراك. تنكفت الطريق بنزع نفس تريق بحمأة الدنيا هواك. عرفت الحق كيف ضللت عنه وكيف شريت منتكسا هداك. أراك تمد بالأعراض سيفا تحارب من بأنعمه رعاك. عجبت لسيد يعصيه عبد فكيف وأنت تعصي من براك. أغرك حلمه يا صاحي مهلا، ألم تعلم به حي يراك. رويدك رويدك رويدك فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. رويدك رويدك رويدك فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. أخي جاوزت بالأمس الثريا فما لك في الثرى ترمي علاك. عمرت العمر بالطاعات عمرا فأمسى بعد يعمره هواك. أتنسى يا أخي يوم التقينا على الإيمان يغمرنا شذاك؟ أتنسى يا أخي حلو الليالي ترانا بالإخاء كما نراك. عرفتك في الدجى الساجي سراجا ونور الله يضوي في خطاك. فكيف كرهت نور الله حيدا وكيف خبا بنازعة سناك؟ حياتك للفناء فكيف تشري بها الجنات؟ بئس البيع ذاك. أأبكي إن رأيتك أم أواري غضيض رواعفي كي لا أراك؟ رويدك رويدك رويدك فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما